الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الدليل الذي ذكره المحقق الشريف ينحل إلى شقين. الشق الأول هو أنه لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفرق، هذا الشق قلت إنه متقوم بأركان ثلاثة. الأول هو أن مفهوم الشيء عرض عام، وهذا تحدثنا عنه وذكرنا أن الشيخ النائيني خالف وقال إن مفهوم الشيء جرس. إلى الركن الثاني الذي يعتمد عليه هذا الشق الأول هو أن كلمة الناطق مثلا فصل. الآن نريد التحدث عن هذا الركن الثاني. يمكن أن نقال بأن كل ما ذكره المناطق بعنوان فصل ليس فصلا حقيقيا، فإن الفصل هو جزء من الحقيقة يميزها عن غيرها من الحقائق. ومن الواضح الاطلاع على ذلك يحتاج إلى الاطلاع على نفس الحقيقة. والاطلاع على نفس الحقيقة إن لم يكن متعذرا للبشر فلا أقل من كونه متعثرا عليهم. الحقيقة لا يعرفها إلا خالقها، الحقيقة لا يعرفها إلا خالقها وربها وموجدها. فجميع ما يذكر بعنوان الفصل لا دليل على كونه ولا برهان على كونه فصلا. أجل الذي يمكن للبشر هو أن يطلعوا على مجموعة من الخواص التي تختص بالحقيقة، فتجعل تلك الخواص قائمة مقام الفصل الحقيقي. فما يذكر بعنوان الفصل هو في الحقيقة عنوان الفصل، هو في الحقيقة خواص وعوارض للشيء، تذكر مقام بدل الفصل الحقيقي. ومما يدل على ذلك، أي أن ما يذكر بعنوان الفصل، أي تفسر كلمة ذلك، أي أن ما يذكر بعنوان الفصل هي عوارض خاصة وليست فصولا حقيقية. مما يدل على ذلك هو أنه قد يجعل الفصل شيئين كما هو الحال بالنسبة إلى فصل الحيوان، حيث يجعل الفصل له المجموع المركب من الحساس مع التحرك بالإرادة، إن جعل الفصل مجموع شيئين دليل على أن المجموعين الذي يذكر بعنوان الفصل ليس فصلا حقيقيا، إذ الفصل الحقيقي لا يكون مركبا، فإن المركب يحتاج إلى فصل ليميز بعض أجزائه عن بعض، فيلزم احتياج الفصل إلى الفصل. لكن لما إذن من هنا نستكشف أن عنوان الحساس والتحرك بالإرادة ليس فصلا حقيقيا، ولكن لما كان المجموع يشكل عارضا خاصا بالإنسان، خاصا بالإنسان بالحيوان جعل مقام الفصل الحقيقي، وهذا الذي ذكرته من المطالب الواضحة قد أشار إليها الفلاسفة في كتبهم، في بداية الحكمة موجود، في نهاية الحكمة موجود، في شرح المنظومة موجود، في غير ذلك من الكتب الفلسفية موجود، أصوليون أيضا تابعوهم صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، هذا الحكي هم يذكره بس يعني مقصود لو وردت أحاديث ماذا سيد الكلي، لكن ما عندنا أحاديث ماذا مع كل الأسئلة إيه المقصود يعجب عن البشر أهل البيت صلوات الله عليهم بالي فوق الشيء يسمون موازين والمقال على أي حد. فالمقصود البشر العاديين يعني هاي كلمة ناطق وكذا وردت من المناطق الفصول اللي مذكورة من المناطق على أي حد. فالمقصود البشر العاديين يعني هاي كلمة ناطق وكذا وردت من المناطق الفصول اللي مذكورة من المناطق على أي حد. زين يا أخي العزيز، إذا بشكل كلي ما يذكر بعنوان الفصل ليس فصلا حقيقيا، هذا بشكل عام. وبشكل خاص في خصوص كلمة الناطق، التي جعلها المناطق فصلا للإنسان في خصوص هذه الكلمة لا يمكن أن تكون فصلا بالخصوص هذه الكلمة فيها نسة خاصة. وما هي النسة خاصة؟ في خصوص كلمة الناطق التي جعلها المناطق فصلا للإنسان في خصوص هذه الكلمة لا يمكن أن تكون فصلا بالخصوص هذه الكلمة فيها نقطة خاصة. وما هي النقطة الخاصة؟ يعني كلمة الناطق مأخوذة من النطق، ولكن أي نطق هو الفصل؟ هل المقصود من النطق النطق الظاهري بمعنى التكلم، تكلم هذا هو الفصل، او ان المقصود من النطق النطق الباطني بمعنى الادراك؟ وكلاهما لا يمكن ان يكون فصلا. اما النطق بمعنى التكلم فلأن التكلم سيف مسموع والكيف المسموع من مقولة واحدة من مقولة العرب، فإن العرب له تسع مقولات عرب، طبيعي إذا ضمنا للجوهر يصير عشر مقولات، لكن العرب له تسع مقولات واحدة منها مقولة الكيف، والكيف إلى أنحاء، صار يكون الكيف مبصرا كاللون، صار يكون الكيف ماذا مسموعا، تارة يكون ماذا مشموما، تارة يكون ملموسا. وهذا التكلم يعدونه هم نفس الشيء يسمونه هم نفس الشيء يسمون أصحاب الشغلة. الذي يتكلمون عن المقولات الفلاسفة يعدون والمناطق يعدون. التكلم من مقولة من السيد المسلم لما يقول يمثلون للسيد المسموح يمثلون ليس المستقبل. واذا كان التكلم من مقولة الكيف والكيف من مقولة الحرارة فكيف يكون شنو فصلا؟ فإن الفصل جزء الداخل، هي جزء داخلي مقوم، بينما العرض خارج عن الذات. العرض شيء خارج عن الذات، فكيف يكون التكلم الذي هو خارج عن الذات؟ عرض. كيف يكون فصلا اي جزء الذات خارج عن الذات؟ جزء الذات عشان تناقض هذا خارج داخل خارج. هذا لو فسر ماذا؟ لو كان المراد من النور التكلم وهكذا الكلام نفسه لو كان مراد من النور الإدراك فإنهم يعدون الإدراك داخلا تحت السيف النفساني. يعني السيف الى اطراف جدا، سيف مسموع، سيف مبصر، سيف مشموم، سيف ملموس، سيف نفساني واحد بس. ويمثلون السيف النفساني بينا العلم والادراك. هم ما يجدون. يصير الادراك من داخل تحت الكيف النفساني، والكيف من مقوله العرب، واحد من مقوله العرب، من مقوله العرب من مقولات العرب التالي. واذا كان عرضا فلا يمكن ان يكون شنو فصلا، لان الفصل مقوم للذات داخل في الذات والعرض خارج من الذات، فكيف يكون فصلا؟ وهذا قرأناه أيضا في بداية الحكي. قبل هذا الحكي ذلك في بداية الحكي هذا. ولكن الشيخ النائيني، إذا عرفنا لحد الآن يا أخوان المقدار الذي عرفناه لحد الآن هذا الشيء، أنه بشكل عام ما يفتره المناطق بعنوان الفصل لا دليل على أنه برهان، بل ما موجود على أنه فصل. احسنتم، يعني هو عارف خاص، يعني لوازم خارجية معرفة ما تلازم الإنسان، عوارف خاصة بمجموعها تلازم الإنسان فتجعل فصلا، يعبرون عنه بالفصل المشهور، يجعل بدل الفصل الحقيقي. بشر ما له قابلية للاطلاع، يحتاج الاطلاع على الحقيقة على الماهية، ورب الحقيقة والماهية هو العرف بها. هذا بشكل خاص، وبشكل خاص في كلمة الناطق بالخصوص ذكرنا أنه لا يمكن أن تكون فضة لمحذوف في خصوصها، لأن النطق إن كان بمعنى التكلم فهو كيف مسموع لا يمكن أن يكون فضل، وإذا كان بمعنى الإدراك هو كيف نفساني أيضا مما قلت العرب لا يمكن أن يكون فضل. هذا ولكن، هذا ولكن الشيخ النائمي قد تطلع روحه الشريفة ذكر إشكال القول الذي يقول إشكال القول الذي يقول هذا إن مفهوم الشيء لو كان داخلا في الناطق لا يلزم دخول العرض العام في الفصل، لأن الناطق لا يمكن أن يكون فصلا. والوجه في عدم الإنسان ماذا تفصل من أن النور سواء فسر بالتكلم أو بالإدراك هو كيف فلا يتم. أكرر أنا لا الشيخ النائم بعد ما ذكر إشكال القوم هذا إشكال ماذا يقول؟ لو كان مفهوم الشيء داخلا في الناطق لا يلزم دخول العرض العام في الفصل كما ادعاه منه محقق الشريف، ولو كان مفهوم الشيء داخل في الناطق يلزم دخول العرض العام في الفصل، لا لا يلزم، لأن الناطق ليس فصلا لا يمكن. بعد ما ذكر هذا الإشكال قال النائم قدس الله روح الشريف في مقام الجواب قال بل يمكن أن يكون الناطق بل يمكن أن يكون الناطق فصلا حقيقيا. لطيف يا أبا وما دام يمكن ان يكون فصلا حقيقيا فاخذ مفهوم الشيء فيه يلزم منه دخول العرض العام في الفصل. اما كيف يمكن أن يكون الناطق فصلا حقيقيا؟ قال لأني أفسر النطق بتفسير ذلك لا أفسره بالتكلم ولا أفسره بالإدراك بل أفسره بالنفس الناطقة، والنفس الناطقة يمكن أن تكون فصلا حقيقيا لأنها ليست من مقولة الكيف من مقولة العرب حتى لا يمكن أن تكون فصلا حقيقيا. فالنطق إذن يفسر بالنفس الناظر، وعلى هذا بناء على أخذ مضمون الشيء الناطق المشترك يصير الناطق الذي هو فصل حقيقي شيء يصير معنى بناء على أخذ مضمون الشيء. والنطق مفروض ماذا؟ فسر بالنفس الناطق. يصير المعنى الناطق ماذا؟ يصير هكذا: الشيء الذي له النطق، النفس الناطق، الشيء الذي له النفس الناطق، هذا معنى الناطق. يصير هذا الفصل حقيقي الناطق. وحينما اشتمل على كلمة الشيء على مفهوم الشيء يلزم حينئذ دخول العرب فينا في الفصل الحقيقي الاشتراك. لكن انا قلنا اخذ مفهوم الشيء في الناطق يلزم دخول العرب حينئذ في الفصل الحقيقي. فالخلاصة المرجى رضوان الله عليه قال: بناء على اخذ مفهوم الشيء لو اخذ، هو ما يقول الرجال، بس لو اخذ مفهوم الشيء المشتق في الناطق يلزم كما قال المحقق الشريف دخول الشيء دمونه العرب في الفصل الحقيقي، لأن الناطق يمكن أن يكون فصل حقيقي. إذا فسرنا النطق بالنفس الناطقة فيصير معنى الناطق هكذا بناء على حق كلمة الشيء مضمون الشيء فيه، يصير معنى الناطق ماذا؟ الشيء الذي له النفس الناطقة. إذا هتفسرنا هذا عزيزي نبي نزل دخول العرب العام في الفصل الحقيقي، يعني ما ذكره المحقق الشريف يكون من هذه الناحية تام. هذا ما أفاده المرجى المالي، وهذا الذي ذكره غريب، إذ الشيء الذي له النفس الناطقة ليس هو النفس وإنما هو الإنسان. وعلى هذا يصير الناطق نوعا، ما يصير ماذا؟ فصل حقيقي. هذا التفسير لازمه أن يصير الناطق نوعا، لأن الشيء الذي له النفس الناطقة من هو؟ واحد النفس الناطقة من هو؟ والإنسان. فبناء على هذا التفسير يشذر لو أخذ مفهوم الشيء بالناطق وجعلنا النطق بمعنى النفس الناطق فيصير الناطق معناه الشيء، الشيء الذي له النفس الناطق. ومعلوم بناء على هذا لا يصير الناطق فصل حقيقي، يصير نطق عن الشيء الذي له النفس الناطقة والإنسان هو النوع وليس هو ماذا؟ الفصل. فبالتالي ما يلزم دخول العرب فينا، دخول العرب العام فينا في الفصل الحقيقي. فإذا كان يلزم شيء فالذي يلزم شيء آخر محذور آخر، مثل شيء يلزم فقد مفهوم الشيء في النوع يكون محلول آخر، مثل الشيء يلزم فقد مفهوم الشيء في النوع يكون أما أخذ مفهوم الشيء في الفضل حقيقي لا يفهم. والمرخ كان في صدد ماذا؟ أن يصحح هذا المعنى، يصحح هذه الدعوة، وهي أنه يلزم دخول العرب العام في الفضل الحقيقي وفي صدد تصحيح هذه الدعوة الذي دعاها المعرفة ورد إشكالات الكون عليه. نحن نقول لو فسرنا الناطق بالشكل الذي ذكر المرغاب فهل نقول هكذا؟ لو أخذ مفهوم الشيء في الناطق وفسرنا النطق بالنفس الناطق يكون معنى هالشيء، الناطق معناه الشيء الذي له النفس الناطق، أو على حد تعبيره هو قدس الشرف ما له النفس الناطق. بناء على هذا ما يلزم دخول العرب العام في الفاضل، وانما يلزم دخول العرب العام في النوع. فبالتالي كلام الشريف الذي اردت ايها المرجع الدفاع والمحاماه عن لا يلزم دخول العرب العام، حتى على ما ذكرت ما يلزم دخول العرب العام في الفصل الحقيقي، وانما يجب دخول العرب العام في النوع. هذا كلام الشريف ما يكون، ليش في حاول الجهات لا تصحيح الى اخره. وبهذا ننهي الكلام يا اخوان عن الركن الثاني من الاركان التي يتوقف عليها الشق الثاني. الركن الثالث من الاركان التي يتوقف عليها الشق الثاني هو ان نقول لو سلمنا ان مفهوم الشيء عرب، وسلمنا ان الناطق فصل حقيقي، فلا نسلم ان تركب المشتق من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم منه دخول العرض العام في من في الفضل الحقيقي. أما لماذا؟ هذا نقول لا بد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله.